بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، والذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، قام وفد حزب كمير الديمقراطي الكمبودي برئاسة رئيسه هون مين هين بزيارة تهنئة لسفارة بلادنا في فرنبنيه. وضع الزوار سلة الزهور أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، وعبروا عن الاحترام الفائق لهما. هذا وبمناسبة الذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، قامت شخصيات عشرات الوحدات في الصين مثل شركة تشانغ نيو المحدودة لتوريد وتصدير النفط والمصنوعات الكيماوية في تانتون وشركة تونكن تونوي المحدودة للأغذية بزيارة تمثيلية بلادنا، ووضعت سلة الزهور أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وسلمت عليهما.